لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أي أبصر بها وأقوى، فيأتي بالحجة محكمة، فإذا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن عنده الحق والحق ليس عنده، فإنه إذا حكم له بغير الحق وهو يعلم فإنما يقطع له الحرام. إذن تعرفنهم في فحوى الكلام، السياق يعرف به، ولذلك كل إناء بالذي فيه ينضح. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ولذا يعني الإنسان إذا كان صادقا تقيا إذا تكلم يعني تجد في السياق الصدق والأمن والفضل. وإذا كان الإنسان يحاول أن يخفي العيوب إذا تكلم تجد أنه يطلع العيوب من الكلام. ولتعرفنهم في لحن قول، كلام ما هو جيد. لذلك ابن أبي قال لا تأذينا بنتن حمارك، هذا الكلام لا يقال للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع إلا الصدق. الإنسان مهما حاول أنه يخفي ما يقدر يخفي، لأنه الذي في القلب لا بد يظهر. لذلك الإنسان يكون صادق مع نفسه مع ربه مع الآخرين، ينزل الآخرين منزلة نفسه، يحاول يكابد نفسه حتى يزيل الأمراض التي تسبب له التعويق عن الفضائل، لأن من أكبر ما يعوق عن الفضائل الأمراض، مرض القلب. واحد يكون في قلبه مرض النفاق، مرض الشهوة، مرض الرياء، مرض الحسد، هذه الأمراض تمنع الإنسان عن أن يرتقي للفضائل. ولذلك إذا كان قلب الإنسان سليما سهل عليه أن يصل إلى الفضائل. إذن ولتعرفنهم في لحن القول، أي في سياق الكلام وفي عدم التصريح، ولكن بالتلويح والتلميح وبالكناية وبالتعريض، تعرفنهم في ذلك. والله يعلم أعماله، يعني وهذا فيه تهديد وتخويف، والله يعلم أعمالهم. فيا سعادة من كان عمله طيبا، ويا شقاوة من كان عمله كفرا وضلالا وطعنا في الإسلام والمسلمين. والله يعلم أعمالكم أيها المخاطبون. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والله لنختبرنكم حتى يظهر ويعلم علما تقوم به الحجة، لأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. نعلم علما يكون به المؤاخذة، علما يكون به إيش؟ يكون به الجزاء، لأن الله لا يعذب الناس إلا بعد قيام الحجة عليهم. حتى نعلم علما تقوم به الحجة، علما يظهر للوجود يظهر للعيان. المجاهدين منكم والصابرين، المجاهدين في سبيل الله. وقلنا إن الجهاد جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار، وأكثر ما يقال الجهاد على الجهاد للكفار. نعم. وكل هذا أنواع الجهاد، وقد ذكرها ابن القيم ووصلها إلى 16 نوع في أول كتاب الجهاد في كتاب زاد المعاد، فقسم الجهاد أقسام وأتى بأشياء جميلة جدا يرجع إليه. حتى نعلم المجاهدين منكم أي علما تقوم به الحجة، والصابرين على طاعة الله وعن معاصيه وعلى أقدار الله. ونبلو أخباركم، أي ونختبر دخائلكم، ونختبر دخائلكم ونبلو أخباركم، يعني دخائل تظهر. ولذلك الله يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من التمحيص. ونبلو أخباركم دخائلكم وما عندكم وسرائركم حتى يظهر الصادق من الكاذب. بعدين أتى بهذه الشريحة الخبيثة التي حذر القرآن والسنة منها وخوف خلقه من أن يكون من هذه الشريحة. إن الذين كفروا، إن توكيد الذين جمع الذي صلة، كفروا هي صلة الموصول. إن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله من بعد، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. إذن هذه الشريحة متمردة، كفرت ومنعت غيرها من الدخول في الإسلام، ووقفوا في عداء ومخالفة وشقاق مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ما جاء به. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما أيقنوا أن هذا الذي جاءهم الحق لوضوح الأدلة والبراهين، ولعجزهم عن أن يأتوا بمثله، ولمعرفتهم أنه الحق، سواء كانوا منافقين أو يهود أو كفار قريش. والكلام هنا منصب على كفار قريش، لأنهم تحدوا ودعوا إلى الإتيان بمثل القرآن فعجزوا، فعلموا يقينا أن هذا ليس من كلام البشر، لأنهم هم أصحاب القمة في البلاغة وفي اللسن وفي الكلام وفي البيان، وقد جاءهم كلام من جنس كلامهم، وطولبوا أن يأتوا بمثله فعجزوا، فأيقنوا أن هذا ليس من كلام البشر. من بعد ما تبين لهم الهدى الحق، وشاقوا الرسول وعادوه ولم يقبلوا ما جاء به، من بعد ما تبين لهم الحق لن يضروا الله شيئا، لأن الله الغني القادر وجنده غالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. طبعا غالبون في الحجة، غالبون في البيان، غالبون في علو، وغالبون أيضا في السنان إذا قام المسلمون بما طولب منهم. لا يمكن أن ينتصر المسلمون إلا إذا وفوا بالعهد الذي طلب منهم ربهم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أما إذا لم يقم المسلمون بما طولب منهم لا ينتصر. ولذلك كررنا في هذه الدروس المباركة أن أصول النصر في نقطتين: الاستقامة على الدين وإعداد ما نستطيع، وبعبارة أخرى الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. فإذا قام المسلمون بالركنين حتما ينصرهم ربهم، لأنه القادر الكريم المنتقم الجبار. وقال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره. وقال جل وعلا: إن الله لا يخلف الميعاد. إذن المسلمون يقومون بالركنين: الركن الأول الاستقامة على الدين، الركن الثاني إعداد ما يستطيعون ولو عصى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الذي نستطيع من القوة نعده، والذي لا نستطيع لا يكلفنا ربنا به. فإذا قمنا بالركنين الله ينصرنا كما نصر المسلمين يوم الخندق يوم الأحزاب، فأنزل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود كثيرة وعظيمة فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن يمتثل خلقه ما يريد ويجتنبوا نواهيه، وما أرادوه يعطيه الله لهم. إذن إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الذي يكفر يحبط عمله إذا مات على الكفر، لكن إذا تاب بعض العلماء يقول يرجع له عمله وبعضهم يقول لا يرجع له عمله. ولذلك إذا ارتد الإنسان عياذا بالله بعد أن أدى فريضة الحج فعلى أنه يرجع له عمله لا يلزمه حجة الإسلام، وعلى أن الكفر يحبط العمل ولو رجع للإسلام تلزمه حجة الإسلام على الخلاف الموجود. ولكن الصحيح أنه إذا تاب يرجع له حسناته إن شاء الله، لأن من تاب تاب الله عليه، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. لن يضر الله شيئا لأن الله له الغنى المطلق، وسيحبط أعمالهم. حبط العمل إذا عمل عملا ولم يجد له ثمرة، ما استفاد منه، يقال بطل وحبط عمله. ثم لما انتهى من هذه الشريحة الفاسدة نادى الشريحة التي ينبغي أن تكون قدوة وينبغي أن تكون هي التي عليها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فيما شرع لكم وأطيعوا رسوله فيما سن لكم ولا تبطلوا أعمالكم. لا تبطلوا أعمالكم بالكفر، لا تبطلوا أعمالكم بالكبائر، لا تبطلوا أعمالكم بالمن، لا تبطلوا أعمالكم بالرياء. كل هذا مبطل للعمل، وكل قيل الكفر يحبط العمل، الكبائر تأكل الحسنات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يفهم من دليل الخطاب إنكم إذا لم تجتنبوا كبائر لا تكفر السيئات. الرياء محبط للعمل، الحسد يأكل الحسنات، المن، بنو أسد قالوا جئنا والناس رغمت على الإسلام ونحن جئنا طائعين، قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وبعدين هم كانوا يعني إيمانهم لم يكن، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا استسلمنا وانقدنا في الظاهر ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولكن إن تطيعوا الله وتؤمنوا لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا 11 جملة، أطيعوا الله في أوامره وفي اجتناب نواهيه ورسوله فيما سن لكم وبين لكم، لأن الله تعالى يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، والذي يفرق بين السنة وبين القرآن ضال مضل غير فاهم، والذي يفرق بين الأحاديث الآحاد والمتواتر هذا لا علاقة له بالعمل، هذا أمر عقلي، لا فرق في العمل بين المتواتر والآحاد، وهو مذهب كلامي. وكل الشريعة ثابتة بالآحاد، إما ثبوت ظني لأن دلالته غير نصية، أو بالسند ثبوت ظني لأنه غير متواتر. فأغلب الشريعة ثابتة بالظن، والمتواتر منها قليل، إما متواتر في السند ولكن دلالته ظنية لأنها ليست نصا، أو متواتر السند متواتر دلالته متواتر في السند ولكن دلالته ظنية، أو يكون متواتر نفسه هو في السند ولكن دلالته ليست نصية، أو يكون نصي الدلالة ولكن ثابت عن طريق الآحاد. إذن أغلب الشريعة ثابتة بالآحاد، والتفريق بين الآحاد وبين المتواتر هذا فيما يقع في القلب، أما في الشريعة لا فرق بينهما. ما ثبت بشاهدين عدلين وثبت بألف واحد سوى من حيث يجب العمل بهما. فلذلك هذا مذهب كلامي، ولذلك أشار البخاري إلى ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل للمصر الرجل الواحد يعلمهم التوحيد والصلاة والصوم والزكاة ويحفظهم القرآن، فلو كان التواتر مطلوبا لما أرسل لجهة إلا 100 أو 200 حتى يقوم التواتر، فلا يلزم، يلزم الثبوت. قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذا جاء عدلان وشهدا وزكيا ثبت الأمر، كون أنه يمكن خطأ هذا أمر آخر ملغى. لذلك أغلب الشريعة ثابتة بالآحاد وبال يعني الأمور غير المتواترة، فهذا مذهب كلامي. ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي وبالكفر وبالرياء وبالمن. شخص يحسن إلى إنسان يرفع صوته عليه، لا ترفع صوتك عليه يا أخي، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، مطر شديد وسال كل ما عليه من التراب وتركه نظيفا، فكذلك كل الحسنات تزول بالمن والأذى، كما يزول الحصى الذي على هذه الحجارة إذا جاءه مطر شديد وجاءه سيل. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لذلك هذا الدين دين رائع الحقيقة. فلذلك ينبغي للعاقل أن يحافظ على حسناته وعلى إكرامه للناس، كما يحافظ على الزرع الصغير وعلى الولد الحديث العهد بالولادة حتى لا يناله ما يضره أو يقع به. فالفضائل تحتاج أن ترعى. إن الكريم إذا أنشى حدائقه من المروءة أن تسقى وتنحرس. فالإكرام والإحسان للناس يحتاج إلى أن يحافظ عليه، فلا ترفع صوتك ولا تأذيه ولا تمن عليه ولا تحتقره، لأن هذا يكون إزالة لذلك الإحسان. فهذا الإحسان ينبغي أن تحافظ عليه بإحسان جديد وباحترام بعد إحسان حتى يثبت هذا ويكون إحسان. أما تحسن إلى الإنسان وتحتقره أو تقول له أنا أعطيتك أنا فعلت بك، هذا لا يفعله أصحابش الفضائل. ولذلك لما أراد أن يمدحه قال تراه تعطيه الذي أنت سائله، إذا سألته كأنك تعطيه ما تسأله لما يرى من الفرح والإكرام. فلذا ينبغي أن نحافظ على ما فعلنا من الإحسان، وأن لا نؤذي الآخرين، وأن من أكرمه ربه بأن كان عنده فضل مال، وإذا يعني أعطى إخوانه فلا يمن عليهم ولا يترفع ولا يحتقرهم، لأن هذا ضياع ولؤم ومنهي عنه، وهو من الكبائر. ثم بيّن الشريحة الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالسابقين ولا كاللاحقين. يا أيها الذين آمنوا قبل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا انتبهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحافظوا على مكتسباتكم. الآن تجد الترشيد في الكهرباء، الترشيد في الماء، الترشيد في الإنفاق. طيب هل رأيت الترشيد في الحسنات؟ نرشد الكهرباء، نرشد في الحسنات. لسانك لا تذكر به الآخرين، لسانك أترك المسلمين، بصرك أترك به النظر للحرام، رجلك لا تمشي إلى الحرام، يدك لا تلمس حرام. نرشد في الكهرباء وفي الماء وفي الإنفاق، المفروض نرشد في الحسنات، نحافظ على الحسنات كما نحافظ عليش على الكهرباء لا تصرف، على الماء لا يصرف، كمان نحافظ على حسناتنا لا تضيع. نترك الناس، إذا أخذت حسنة حافظ عليها، امسكها، لا تعطيها لمن لا تحب. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله وماتوا وهم متصفون بالكفر فلن يغفر الله لهم. فلما سبق ولما وضح لكم لا تهنوا، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إلى السلم، إلى المسالمة، وأنتم الأعلون بكتابكم وبنبيكم وبقوة حجتكم وبما أعطاكم الله وفضلكم به، ولن يتركم ولن ينقصكم شيئا من أعمالكم. أيوة، والله جل وعلا معكم ناصركم. لذلك قال العلماء: وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك جعل قسيم الغلبة القتل، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، فيقتل أو يغلب، المسلم ينال الشهادة أو يغلب. لذلك قال: وإن جندنا لهم الغالبون. قال العلماء: لا تؤمر الرسل وأتباعها بمقاتلة الكفار إلا نصرهم الله، إلا إذا كان المسلمون لم يقوموا بالشروط المطالبون بها. ولذلك كان عمر إذا شيع الجيش يقول: والله لا أخاف عليكم من عدوكم، ولكن أخاف عليكم من الذنوب. الذنوب، الذنوب، الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها. ولم يقع المسلمون في مشكلة من يوم أحد إلى الآن إلا وسببها ذنب، ولم يقع شيء للمسلمين إلا بتقاعس العلماء العارفين عن واجبهم. الدولة الأموية كان فيها المرجئة والخوارج والحرورية والرافضة وكل الفرق، وما ضر ذلك الإسلام، ووصل إلى الصين وإلى الأندلس وإلى ما وراء إثيوبيا وإلى ما وراء اليونان. ولكن لما اشتغل المسلمون عن واجبهم وانشغلوا فيما بينهم جاءهم ماذا؟ التتار، وفعلوا بهم ما فعلوا. وعبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد انخزل بثلث الجيش، وما ضر ذلك المسلمين، والذي ضر المسلمين يوم أحد مخالفة الرماة العلماء العارفين، لا تبرحوا مكانكم، والذي ضيع الأندلس مخالفة العلماء العارفين وعدم قيامهم بواجبهم. إذن كل الفرق هذه لا تضر الإسلام، وكل المنحرفين لا يضرون الدين. الذي يضر الدين أن أهل الدين لا يقومون بواجبهم، هذا الذي هو الخطر. ولذلك لا بد للمسلمين أن يعرفوا بعض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد للمسلمين أن يتعاونوا، وتعاونوا على البر والتقوى. لا بد للمسلمين أن يعدوا العدة لغير المسلمين، لأن الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم. لذلك ما تعيشه الأمة باختصار سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. من النواهي المنتهكة ولا تنازعوا فتفشلوا، ومن الأوامر المعطلة وأعدوا لهم ما استطعتم. والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فحري بأهل الفضل والشرف والنبل من المسلمين أن يعرفوا بعضا، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يكونوا مراكز عملاقة لانتشال العالم من الضلال والكفر، لأن هذه الأمة عندها كنز لا ينفد وهو هذه الشريعة، فتجلب للعالم السعادة والرخاء والأمن والطمأنينة. ونحن عندنا كنز ينبغي أن ننفق منه، وأن نساعد الآخرين، وننقذ جيراننا من الموت على الكفر والضلال. وهذا الكتاب كل قضية محلولة فيه، كتابنا كل قضية محلولة فيه. هذا ليس عاطفة وليس مبالغة، لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء أصوله موجودة في الكتاب. فحري بنا أن نهتم بمراكز قوية عملاقة جادة تبين للناس جمال الدين وحسنه، وحل مشاكل العالم، والطرق التي تسعد بها البشرية، وتبين للناس طرق الضلال والانحراف، والطرق التي تسبب للعالم الدمار والضياع. ومن أكبر أسباب دمار العالم هو ماذا؟ الربا. لا يوجد شيء في هذا الكون أخطر من الربا، إلا الكفر. وإن لم يقلع أهل سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله، هذا لا بد يعرفه الناس. إذا لم يقلع سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع للأرض لا يعلمه إلا الله. واسمعوا قول الله، يمحق الله الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق. وبعدين من انتهى فله ما سلف، وبعدين قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلنبادر بترك الربا، لأن خطورته لا يعلمها إلا الله. هل يلتطم المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي؟ هل يأتي زلزال؟ ما لا يأتي. فحري بالعقلاء أن يتعاونوا على الكف عن الربا، وأن يوجدوا تعاملات حلال حتى لا تغرق البشرية في أشياء لا يعلمها إلا الله بسبب المعاصي. أخطر شيء بعد الكفر الربا. قال العلماء أدنى نوع من الربا كمن يأتي أمه علنا. قال العلماء أغلب الكبائر عليها عقوبة وعليها حدود، الربا ما عليه حد لعظمه. والله تعالى أباح لنا البيع، أحل الله البيع وحرم الربا، فأتانا بدل الربا بالبيع الحلال. والشيء القليل حلال أبرك وأنفع، والشيء الكثير النجس ينجسك وينجس بيتك وأولادك ونفسك، ولا يبارك لك في أي شيء عندك، لأن الله يقول يمحق الله الربا ويقول ومن أصدق من الله قيلا. فحذاري حذاري، التوبة تجب ما قبلها. فلا تهنوا أيها المسلمون وتدعوا إلى السلم إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن ينقصكم أعمالكم. إذن ولكن قال وإن جنحوا للسلم أو السلم فاجنح لها. وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام كافة. كافة حال من الواو أو من الجار والمجرور. ادخلوا في السلم كلكم، أو ادخلوا في السلم كله، أي صوموا وزكوا وتصدقوا واعملوا كل أبواب الخير. فكافة يمكن حال من الجار والمجرور أو حال من الواو، وهذا من إعجاز القرآن ومن جمعه. إذا من اليوم نحاول أن نبتعد عن الربا وعن بيع الغرر والجهالة، وننظف بيوتنا ويكون أكلنا حلال، فإذا دعونا الله استجاب لنا، وإذا ركعنا وجدنا الخشوع، وإذا عادانا شخص دمره ربنا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يمكن الإنسان أن يكون من الأتقياء إلا بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن أخطر ما يسبب عدم إجابة الدعوة ماذا؟ أكل الحرام، الربا، النجس، الرشاء، الغرر. يدعو وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ أنى يستجاب لذلك؟ لذلك أطم مطعمك تستجب دعوتك. نرجو الله جل وعلا أن يطعمنا الحلال، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يرحمنا ويتجاوز عن سيئاتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للإنسان أن يصلي على كرسي ويسجد على كرسي آخر إذا لم يستطع السجود على الأرض؟ نعم، إذا لم تستطع السجود أسجد على الطريقة التي يمكن تسجد بها، على كرسي أو تومي، كل سهل إن شاء الله. صلي قائم، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فمتكئ. المهم أن الإنسان ما دام عنده عقله لا تسقط عنه الصلاة، ويصليها بالطريقة التي يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا نرجو الله لنا ولك التوفيق. يقول عبد القاهر الجرجاني بأن هناك معنى ومعنى المعنى، هل لذلك شواهد من كتاب الله مع التوضيح؟ هذا يبقى الواحد يأخذ كتاب دلائل الإعجاز ويجلس، وبعدين يأتي بالأسلوب وبعدين يبين. نعم، ما نصيحتكم لمن يريد تدبر القرآن؟ الذي يريد أن يتدبر القرآن يقرأ القرآن ويتأمل فيه، وسيجد أن الصفحة إذا قرأها تنقسم أربع أقسام. قسم يرى أنه فهمه 100%، وقسم يرى أنه لم يفهمه 100%، وقسم يرى أنه فهمه 70-80%، وبعض 10%. فإذا قرأ الصفحة وتأملها يرجع للتفاسير، وهكذا. ما الذي فهمت؟ ما الذي ما فهمت؟ ترجع للتفاسير. فإذا تأملت القرآن ورجعت للتفاسير رسخ في ذهنك المعنى الذي أشكل عليك أول. ولذلك هذا هو التدبر، أن تتأمل في الآية، تعرف ماذا قبلها ماذا بعدها، الضمير أين مرجعه، الكلام أين ذهب، هل هو في الترغيب أو الترهيب أو الأحكام، أو هو في القصص، أو هو في التوحيد، أو هو في النبوات، أو هو في يوم القيامة. فإذا قرأت أو هو مشترك، فأنت إذا قرأت تتأمل وترجع للتفاسير، وبعدين تقرأ القرآن وكل ما أشكل لك شيء تسجله وترجع للتفاسير. يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، والحديث من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها؟ هذا هو هذا لا يعارض الآية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن هذا وزر هو الذي أخذ به لأنه سن سنة سيئة وضل الآخرين، فعليه وزره ووزرهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. والعكس، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من حسناتهم شيئا. هذا لا تعارض بينه. ما تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض؟ الله هو نور السماوات والأرض، جل وعلا نورهما بالرسل وبالشمس والقمر. مثل نوره أي الإيمان به في قلب المسلم كمشكات فيها مصباح للمصباح. الله منور السماوات والأرض بالشمس والقمر وبالإيمان والرسل وبإرسال الحجج، وهو جل وعلا نور ومنور الكون كما قال ابن كثير. نعم. في حديث فضل الصلاة في المساجد الثلاثة، هل يشمل ذلك فضل الصلاة النافلة؟ الذي أرى أن النافلة لا تضاعف في المساجد، هذا الذي أرى. وإذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت أفضل. الذي يظهر من النصوص أفهمه، نرجو الله أن يعفو عني، أن النافلة لا تضاعف في المساجد، وإذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في هذا المسجد لما قام بهم ليلة أو ليلتين وخاف أن تفرض عليهم التراويح، قال: أيها الناس، إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. والحديث الصحيح. وسبب ورود الحديث صلاة التراويح، وسبب النزول قطعي الدخول عند غير مالك. صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، ما قال إلا في المسجد الحرام أو في مسجد هذا أو في المسجد الأقصى، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. المكتوبة تصلى في المساجد واركعوا مع الراكعين، أما النوافل فالأفضل أن تصلى في البيوت وأن تخفى، إلا لمن يقتدى به، إلا لمن يقتدى به فيظهرها ليقتدى به أو لئلا يتهم أنه يترك النوافل. أما الإنسان فكل النوافل وكل الأعمال التي هي غير واجبة فالأفضل للمسلم أن يخفيها، إلا إذا أظهرها ليكون قدوة في الخير، أما لا يظهرها إلا ليكون قدوة في الخير وليقتدى به. أما إذا أظهرها فذلك مظن للرياء ولقلة الأجر، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك قال: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أفضل لكم. هذا الإسلام كل شيء محلول فيه، بس لا بد أن نعطيه وقتا. هل الجوالات الآن تكفي في صلة الرحم؟ تخفف فإذا لم يستطع الإنسان أن يصل أقاربه وكانوا بعيدا، إن شاء الله صلتهم بالجوال تخفف ما عليه من الحق، ونرجو الله أن يتوب علينا جميعا.